سلام رفيق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من نورافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی بی نهایت خوش اومدید. و به ضبطهای صوتی کتابم به لهجه عراقی صحبت کنید، بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. الفصل الخامس، أيام الأسبوع، روزهاي هفتة. شماره یک، السبت، السبت، السبت، السبت. دقت کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا روی سین شده داریم. دقت کن، اینجوری بخون، السبت، السبت، السبت، السبت، السبت، السبت. سه بار سریع بخون، السبت، السبت، السبت، السبت. به زبان عربی میشه به این شکل، السبتو، السبتو، السبتو، السبتو. سه بار سریع به زبان عربی فصیح بخون، السبتو، السبتو، السبتو. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره دو، الاحد، الاحد، ال ال ال الاحد، الاحد، الاحد. سفر سريع بخون، الاحد، الاحد، الاحد، الاحد. درسته؟ الاحد بزبان عرب فصيح مش بين شك، الاحد، الاحد، الاحد، الاحد. سفر سريع بفصيح بخون، الاحد، الاحد، الاحد. اولي. برن بواجه بعدي، لف شماره سه، الاثنين، الاثنين، الاثنين، الاثنين، الاثنين. بزبان عرب فصيح انجلي مشي، الاثنين، الاثنين، الاثنين، الاثنين. الان سيبر سريع بلهجة عراقي بخون، الاثنين، الاثنين، ال ال اثنين، الاثنين، الاثنين، الاثنين. سيبر سريع ب فصيح بخون، الاثنين، الاثنين، الاثنين. دروس ده. برن بفاجه بعد لف شمارة شهر، الثلاثاء، الثلاثاء، الثلاثاء، الثلاثاء. سبر سريع بخون، الثلاثاء، الثلاثاء، الثلاثاء. أفرين. الثلاثاء بزبان عرف فصيح بين شكل مشي، الثلاثاء، الثلاثاء، الثلاثاء، الثلاثاء. سبر سريع بفصيح بخون، الثلاثاء، الثلاثاء، الثلاثاء. درسته. برن بفاجئ بعد لف شماره بنج، الاربعاء، الاربعاء، ال ال ال اربعاء، الاربعاء. خوف دقتكم رفيق، قوشكم رفيق عزيزه. انجا عين داريم، عين، نجو الأربعاء. الأربعاء دروس نيست. بجو الأربعاء عين عين عين. الأربعاء الأربعاء دوباره بخون. الأربعاء الأربعاء سيفر سريع بخون. الأربعاء الأربعاء الأربعاء أفارم أولي دروس خندي. الأربعاء بلهجة عراقي الأربعاء الأربعاء. أما بزبان عربي فصيح انجلي بخون. الأربعاء الأربعاء الأربعاء الأربعاء الأربعاء دوباره. الأربعاء الأربعاء سبل سبع بخون بفصيح بخون. الأربعاء الأربعاء الأربعاء درسته أفرم بهت برم بفاجئ بعد لاف شمار شش. الخميس الخميس ال الخميس خميس الخميس الخميس الخميس سبر سريع بخون. الخميس الخميس الخميس أفرم. الخميس بزبان عربي فصيح إنجلي مشي. الخميس الخميس الخميس سبر سريع بفصيح بخون. الخميس الخميس الخميس أولي أفرم بيت أولي برم بواجه بعد اللف شمارة هفت. الجمعة الجمعة الجمعة بازم انجا عين داريم بس نرو بأ بقو الجمعة الجمعة دروس نيست. نقو الجمعة بقو الجمعة عين عين عين الجمعة الجمعة دوباره بخون. الجمعة الجمعة الجمعة دروس خوندي أفارين سفر سريع بخون. الجمعة الجمعة الجمعة أولي الجمعة بزبان عرف فصيح بإنشاك مشي. الجمعة الجمعة الجمعة الجمعة الجمعة أولي سفر سريع بخون. الجمعة الجمعة الجمعة أفارن بهت أولي كارخوفي كاردي رفيق خيلي كارخوفي كاردي أولي أولي أفارن بهت أفارن. به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون. در این درس میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی